الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه هي الآيات 33 و34 و35 من سورة التوبة. وبعد أن ذكر الله عز وجل أنه قضى وحكم وحتم بأن كلمته لا بد أن تكون هي العليا، وأن كلمة الذين كفروا السفلى، وأن نور الله والروح التي منحها لعباده بما أنزل من كتاب وبما أرسل من رسول لا بد أن تعلو على الدين كله. وبين أن محاولات الكفار أعداء الله من كل جنس ومن كل لون ومن كل وطن ومن كل بيئة، يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو وثنيين أو ملاحدة أو دهريين أو صابع أو أي لون، لا بد أن ينهزم دينهم أمام دين الله عز وجل. وتحدثت عن النور، وذكرت أن الله عز وجل سمى ما أنزل من كتاب وبما أرسل من رسول وبما أوحى إليه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي المتلو والوحي غير المتلو أنه نور وروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا، روح لأن أحيت العباد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وذكرت ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها. إن الله زوالي الأرض، خلاني أبصر، أعطاني نورا أبصرت بها جميع ما في الأرض، جميع الأرض هذه اللي يسمونها كرة واللي الشمس لا تغرب عنها ساعة من الدهر، هذه طواها الله لنبيه وجعله يبصر جميع ما عليها. وأن الله يعني طبعا هو ما زوال جميع الأرض، كل ما زوى له طوى له الأرض، مشارقها زوى له الأرض، زوى وطوى بمعنى واحد، زوى له الأرض مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. وقد تم ذلك في أوقات قريبة من رسول الله، من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاتم، لعدي بن حاتم: يا عدي، يمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول اتبعوا ضعفة الناس أو فقراءهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يتمن، يقول النبي لعدي بن حاتم، والله لا يتمن هذا الأمر، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ لعدي بن حاتم، والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة الجارية، حتى تسير الضعينة من عدن إلى إلى إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. وتم ذلك كذلك تماما كاملا، حتى قعد عمر في هذه المدينة ويقول: لو الله لو عثرت شاة أو دب في العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لما لم تعبد لها الطريق. لو أن شاة عثرت في العراق بسبب حجر في الطريق أخف أن أسأل عنها يوم القيامة: يا عمر لماذا لم تعبد لها الطريق؟ طبعا هذا في غير مقدوره، إنما هذه أمنيات عباد الله الصالحين، والمرء مع نيته. للإنسان الله سبحانه قد يوصله درجات عالية بنية صالحة، يعني قد ينوي الإنسان عملا صالحا ويحال بينه وبينه فيكتبه الله له حسنة كاملة لا ينقص منه شيء بمجرد النية، بمجرد النية الصالحة، بمجرد النية الصالحة. إذا إن العبد إذا هم بالحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، فإذا فعلها كسبه الله له 10 حسنات. تم الدين كما قلت، ووصل الإسلام في عهد أوائل العباسيين إلى الصين، إلى الصين. شوف كل هالأمم اللي بيننا وبين الصين كلها صارت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووصلت إلى الغرب حتى وصلت إلى بحر الظلمات اللي هو المحيط الأطلسي اللي يسمونه الآن، ووصلت من الشمال إلى أوروبا إلى هولندا لما احتل العثمانيون القسطنطينية وبدأوا ينشرون الإسلام. أسلم أهل البوسنة والهرسك والبانيا وكثير من بلاد المسلم بلاد، حتى دخل الإسلام هولندا وامتد إلى الغرب عندما جاء طارق بن زياد وخاض البحر من المغرب حتى وصل إلى الساحل الأوروبي، ودخل الإسلام إلى جزء كبير من فرنسا، وصار أهلها يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودانت الدنيا له. وذكرت كثيرا أن مدن الأندلس اللي صارت بعدين بعدما أخذها أعداء الله من الأسبان والبرتغال صارت اللي كانت الأندلس، هذه كانت شوارعها تضاء، مدنها تضاء شوارعها ليلا بالمصابيح، وأوروبا وروما عاصمتهم لا يوجد فيها مصباح واحد، أهلها يعيشون ليلهم في ظلام جميع أوروبا، وبلاد المسلمين تضاء بالمصابيح والسرج بالليل الشوارع للمسلمين، والأراضي اللي حول مسجد النبي بلطت، ما هو بالرخام، بالبلاط، حتى كانوا يسمون الصحابة البلاط. ولما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا الرجل والمرأة، لما رجمها النبي يقول رجمناهما في البلاط، وكان عبد الله بن عمر في من رجمها في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاط، مبلطين الأرض، ما هم سمينها طين، ما تركينها طينية، والناس يحسبون أن الإسلام هو دين الهمجية ودين التخلف ودين البعد عن أنواع اللي يسمونها الحضارة، الحضارة الحقيقية جاءت في دين الإسلام. هو الذي يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل، هو لا غيره جل وعلا، هو الذي أرسل رسوله حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وعد من الله، وقد قضى الله وعده وأنجز وعده وصدق عبده ونصر جنده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. طبعا أنا ما نمقارن، ما نمقارن بين الإسلام من ناحية وبين جميع الأديان الأخرى من ناحية أخرى، لأن الشاعر يقول ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا. لو قلت على السيف أنه أشد حرارة وأقطع من العصا تصير ما مدحت السيف. هو يقاس السيف بالعصا، يقاس السيف بالخشبة. فأنا ما مقارن، إنما أضرب أمثلة. أنا ما مقارن بين الإسلام وبين دين العمي الصم البكم الذين لا يعقلون، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو اشتراكيين أو قوميين أو كل ما هب ودب بالأسماء التي يختارونها مما أوحى إليهم بها الشيطان وشياطين الإنس وشياطين الجن. ما مقارن بين الإسلام وبينه، لأن هذا اللي مثل اللي يعني أنا قارن بين الظلمات ما يصير. لا يستوي الإسلام والظلمات، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي الذين يسمعون والصم البكم الذين لا يسمعون ولا لا يستوي. إنما بس أنا بأضرب أمثلة. أتحدى اليهود يقولهم هذه توراتكم أنا أقرأها وجميع كتب العهد القديم التابعة لها، وإنتم يا نصارى يا أعداء الله وأعداء المرسلين أيضا تؤمنون بها وتدعون أنها دينكم. الكتب العهد القديم بكامله سواء كانت التوراة أو كانت كتب العهد القديم، وأنتم يا أعداء الله من النصارى تزعمون أنكم تؤمنون بالإنجيل، وطبعا إنجيل عيسى ما هو بأيديك. وأتحدى يجيب الباب حق روما وغيره يجيب نسخة من الإنجيل اللي نزل على عيسى ويقول هذا إنجيل عيسى. أتحداه ويتحداه كل عالم من علماء المسلمين أن يأتي بابا روما أو أي أحد من علماء النصارى بنسخة يقول هذا الإنجيل اللي نزل على عيسى، فإنه لا وجود له، وإنما كتب إنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا بعد رفع المسيح عليه السلام بزمن. أقرب الزمن إلى أزمنة طبعا من إنجيل متى، وأما يوحنا ما هو ما يدري عنه، حتى دائرة المعارف البريطانية اللي ألفها أكثر من 500 من شيوخ النصارى ذكروا أن إنجيل يوحنا كتاب مزور. أنا ما أقول دائرة المعارف الإسلامية، لأن لو قلت دائرة المعارف الإسلامية يقولوا هذا طبعا أنتم تعتزون بدينكم، لكن دائرة المعارف البريطانية معروفة ومشهورة ألف أكثر، كتب فيها أكثر من 500 من علماء النصارى ونصوا على أن إنجيل يوحنا كتاب مزور ألفه صاحبه ليثبت ألوهية المسيح. ألفه صاحبه، وهذه الأجيال هذه مجهولة للتاريخ، أكثرها مجهول المؤلف، بمعنى إن يوحنا هو يوحنا الحواري، هم يقول مكتوب على الورقة يوحنا الحواري، واحد يقول لا هذا يوحنا من تلاميذ مدرسة الإسكندرية بعد المسيح بدهر طويل، يعني يمكن بأكثر من 100 سنة. أما متى كان من تلاميذ المسيح لا شك، لأنه كان عشار، يعني يجمع الضرائب لليهود، يجمع الضرائب للرومان من اليهود، هو يهودي ويجمع الضرائب للرومان الوثنيين حكام فلسطين وحكام أوروبا، يجمع لهم الضرائب. فلما مر عليه عيسى عليه السلام وقال له قم، فقام وتبعه وجلس معه وآمن وأسلم واتبع عيسى عليه السلام، وهو طبعا ما أقول أقرب الأناجيل للحق، لكن هو أقرب الأناجيل إلى وقت عيسى عليه السلام، يعني رأى أمورا مع أنه يتناقض في مسائل أنا كتبتها في كتاب 100 قاط، هو وإما متى ويوحنا ومرقس ولوقا يتناقضون في المسألة الواحدة، المسألة الواحدة، واحد يكتب شرق واحد يكتب غرب، واحد يقول على المرأة اللي تبعت المسيح وقالت ابنتي مجنونة وكذا وكذا يقول إنها فينيقية ومن أصلها سورية، واحد يقول كنعانية، وطبعا الكنعاني الفلسطيني غير الفينيقي السوري، يعني الكنعانيين الفلسطينيين والفينيقيين السوريين. فطبعا يقول واحد منهم يقول هي فينيقية، واحد يقول سورية، واحد يقول كنعانية، وكلهم طبعا يعني هذا طبعا من أنواع التناقض. فأنا أقول هذه الكتب الأناجيل والتوراة شوفوا لها وين أصولها ومواضعها. إحنا عندنا الكتاب العزيز نقراه اليوم بعد 1419 سنة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقراه اليوم كأنما سمعناه اليوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغير ولا تبدل ولا تحرف. الحركات اللي كان يقراها النبي وقف عليها إلا فيه أمور، مثلا يقول سيقول وكالمخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير، بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن سوى وكنتم قبل، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتنك يذكر إن الذين يبايعونك، الآية اللي قبلها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، هذه اللي قراصة اللي مكتوبة في المصحف ومطبوعة مشكولة بضم الهاء، وكل العرب إذا قالوا عليه يقولوا عليه ما يقولوا عليه، لكن لما قراها النبي عليه بما سمعها من جبريل بما سمع جبريل الله عز وجل قرأناه إلى يومنا هذا، ما تحررت ولا تغيرت، ماكثين فيه فيها في آيات يذكر الله تبارك وتعالى، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، اسمع، ويخلد فيه مهانا. ما تقول فيه مهانا مثل ما تقرأ في أي موضع آخر من القرآن العظيم، يعني مما يدل على أنها تلقيت، سمعها النبي من جبريل وسمع جبريل من الله عز وجل ورواها الصحابة بالنقل المتواتر المتواتر المتواتر في الصدور والسطور في الصدور والسطور، وحفظناها وألف وأربعمية وتسعة عشر سنة نقراها مثل ما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وقرأها أصحابه، ولا يستطيع واحد يدعي سلسلة لنقل التوراة. وأنا ذكرت قريبا في الكلام على عزرع أو عزير في الآية اللي قبل هذه بآيتين أو ثلاث آيات أن العزير يدعون أنه هو لرد لهم التوراة وأنه أملاها عليهم من حفظه، لأن الله جعل له نور في قلبه فبدأ يقراها، أو حكايات طبعا من خرافات لا يعلمها إلا الله عز وجل، حقيقتها إلا الله عز وجل، إلا عزير، ولو وأهل وانقطع نسبها الأول عن موسى، لكن طبعا احنا ما ينزل الوحي، لأن الله تبارك وتعالى ما جعلنا مثل بني إسرائيل، ما احنا كثيرين للتحريف والتبديل والتغيير، احنا لو واحد غير أي شيء في شريعتنا قمنا وانتفضنا عليه كبير كان أو صغير، ولا بد أن يجد من يقول الحق، وأن الدين لا يزال ظاهرا عزيزا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذرهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي ريح لينا في آخر الزمان بعد عيسى عليه السلام فتمت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، وعند ذلك لا يكون على الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم القيامة، فالقيامة لا تقوم في الأرض من يقول لا إله إلا الله. ورثنا وضبطنا وما هو عند هذا فقط، هيأ الله لنا من أهل الدين وأهل العلم أئمة أشاعث أماجد حفاظ متقنين تفرغوا وقطعوا كل أوقاتهم في حالة اليقظة في طلب العلم الذي يقربهم إلى الله عز وجل. الكتاب نقل نصا بدون تغيير ولا تبديل، ونعيه ونفهمه ونقراه اليوم ويتبين فيه علوم ومعارف وأخبار ما كان الأولين ما خطرت على بالهم، لأن الأولين لو قال لهم إن بعد 1000 سنة أو 1200 أو 1300 يبدأ الواحد يروح عند مطار بعد 16 كيلو أو 15 كيلو من المدينة ويلاقي طيارة وقفة ويركب فيه ويطير به يتوضى في البيت ويصلي الظهر في البيت ويروح يصلي العصر في الرياض أو يصلي العصر في الظهران أو يصلي أطراف الجزيرة العربية شرقا أو غربا، ما خطر على ذلك. لكن في قوله تبارك وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها شراب ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هو ذكر والخيل والبغال والحمير لتركبوها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، اسمع، ويخلق ما لا تعلمون. أنت يا المعاصرين للقرآن يبيجي أمور ما تتحملونها ولا يخطر على بالكم أن تكون. واستمر هذا حوالي 400 سنة حتى قام واحد اسمه ابن برداس في الأندلس وقال أنا بخترع طيارة تطير في الهواء عشان ما نحتاج ركوب الجبال ولا ركوب البحار، نركب. وجاب له ألواح وبدأ يركب يعمل طيارة، وطلع على مسجد من مجالس من مساجد الأندلس على المنارة والميزانة على أنه يبي يرميها يركب عليها وتطير به، ولكنه نسي بعض الأمور اللي في الطائر لأنه بيقلد الطائر، يبي يقلد الطائر في حركاته، فعجز ونسل وتكسر الرجال. لكن كان مفتاح للبحث لأهل أوروبا، لأهل أوروبا وغيرها اللي افتتحوا الطيارة قبلنا. لكن احنا يعني ما نقول، لأن بعض الناس يقول لا ما هو الأخبار هذه ما أدري عنها، إن العرب هم أول من فعل كذا، أول من بعد الإسلام. طبعا قبل الإسلام ما فيه، قبل الإسلام أمة جاهلة، مثل ما قال جعفر بن أبي طالب لما رح للحبشة مع المهاجرين الأولين بعد ما أوذوا في مكة، وأمرهم رسول الله أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن بها رجلا ملكان، إن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره. النبي يقول هو في المدينة في مكة ومحصورين في مكة ومضيقين عليهم في مكة، ويقول لأصحابه يذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكان لا يظلم الناس بجواره، ويأتيه ويذهبون على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر بن أبي جعفر الطيب، ويروح جعفر ويرسل أهل مكة عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ليردوا المسلمين من الحبشة، ويأتي الرجلان ومعهم هدايا من جنود مكة التي كان يعتز بها العرب والعجم للنجاشي وأساقفته وبطارقته، وبعد ما يهدوهم الهدي ويقولون لهم بس لا يتكلمون، لا تخلوا الملك يسمع، كان عارفين ان كلامهم يبي ينصب على الملك احلى من المن والسلوى، فيخافون ان يتكلمون عند الملك فيؤمن بالله ورسوله ويسمع كلامه ولا يسمع كلام المشركين. فقالوا لهم احرصوا، يقولوا للبطارقة بعد ما يهدوهم الهدي احرصوا ان ما يسمع الملك كلامهم، ما يسمع كلامهم. فقالوا لهم على العين وعلى الرحم، ما بنخلي الملك ما يمنع كلامهم. لكن لما قالوا هذا فعلوا وتاو هذو فرقوا كلمتنا وشتت نبيهم ديننا وفعل فينا وفعل، قال لا يظلم الناس عندي، ما قالوا نبي، ما قال عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ما قالوا انه لا يظلم الناس بجواره، ما ما ما ما, ما راح هباء، صار هو الحق الواقع من الإعجاز ده. فلا قال لا يظلمون عندي، جاوروني لا يظلمون حتى أسمع كلامهم. كان أكره ما يكرهون أن يسمعوا كلام جعفر بن طالب والذين معه. هم طبعا الصحابة قالوا إحنا ما نقدر نتكلم كلنا، نساء ورجال قالوا ما نقدر نتكلم كلنا، اختاروا أن يكون جعفر هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المتحدث باسمهم. فلما دخل تكلم سلم وجلس. هم قالوا ترى من أمارات بغضهم لك ولدينك أنهم لا يسجدون لك، أنهم لا يسجدون لك، لأنهم لا هم في ديننا ولا في دينك، خرجوا عن ديننا وما دخلوا في دينك، فهم حيرانين تيهين. قال لماذا لم تسجدوا لي؟ قالوا جعفر إننا كنا في جاهلية وكذا، يأكل قوينا ضعيفنا وغنينا فقيرنا، وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا، في أخلاق أهل الجاهلية، يعدد له أخلاق، هذا الفرق وبضدها تتميز الأشياء، هذا الفرق. وكنا فبعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه يأمرنا بالصدق والعفاف والطهارة والصلاة وكذا وكذا وكذا وكذا، يعد خصائص الإسلام، قال هل معك شيء مما أنزل عليه؟ فقرأ عليه صدر سورة مريم فأخذ يبكي حتى خضلت لحيته، وأخذ الذين معه من الأساقفة والبطل يبكون حتى خضلت لحاهم ومصاحبهم. ولما انتأج قال ولما قام قال والذي نفسي بيده، كما قال لا يفرق هذا أو لا يختلف هذا عما جاء بعيسى ولا مقدار الورقة الصغيرة من هالسواك ده، القطعة الصغيرة من هذا السواك، يعني هو والذي جاء بعيسى يخرجان من مشكات واحدة، يعني من مصباح، من سراج واحد أو من مصباح واحد أو من كوة واحدة. هذا مثال. الفرس ما يحتاجوا، كانوا صم بكم عمي لا يعقلون، الشيخ فيهم اللي ينكح بنته ومرته وأمه، هذا الفرس وهذا حله، قوانين وبلايا، وابتلى في آخرهم عندما بعث النبي السلام كان ظهرت فيهم الشيوعية على دمزدك الفارسي، دعاهم إلى الشيوعية وقال إن البلاء في المال والنساء، فخلوا المال حر لكل واحد والنسوان حرة لكل واحد، اللي يدخل على الدار المرة اللي لقاها يأخذها بسواه لأي فلان لعلان ما فيه مرة الواحد ولا مال لواحد. وكان أول داعي للشيوعية، وقتل قتله أنشروان في عهد رسول الله الذي كان في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا منذ كل فارسي. ولو تروح لبلاد الروم مثلها تماما وأشد، يعني لم تستضئ الأرض إضاءة كاملة إلا بعد ما جاء نور الإسلام. أنا أضرب مثل، عندنا القرآن هو الأساس، يعني هو النور الساطع اللي ينحرف عنه يمشي في ظلام دامس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الصراط. هذا القرآن من حكم به عدل، ومن استمسك به هدي إلى الصراط المستقيم، لا تزيغ به القلوب ولا تختلط عليه الأفئدة، ولا يعني كتاب كامل شامل لجميع ما تحتاجه البشرية، إما صراحة إما نصا صريحا في كتاب الله يبين الحق في المسألة، وإما قاعدة يضع قاعدة، هذه القاعدة تندرج تحتها ملايين الجزئيات، كلية جامعة تندرج تحتها جميع ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. يقول في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولو بدأ يفصل في القرآن ويقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، هذه عدد مصارف الزكاة الثمانية. فيأتي حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم فيبين لنا المال اللي تجب فيه زكاة، وش يصير؟ هل الزكاة تأخذ من كل مال ما يسمى مالا، قليلا كان أو كثيرا، سواء كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة أو جمال أو غنم سائمة أو بقر سائمة، يعني هل هذه أو مما تنبت الأرض من الزروع والثمار؟ يحدد الرسول الله، يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب فيه الزكاة. أقل من نصاب لك يا صاحب المال ما عليك في شيء، إذا زاد المال عن نصاب وحل عليه الحول تجب فيه الزكاة. وش الزكاة فيه؟ 2.5% إلا إذا كان الخارج من الأرض، الأرض والأرض هذه ما يرويها صاحبها بآلية ولا ثانية ولا ساقية ولا شيء من هذا بآلة، وتنبت بالمطر اللي ينزل من السماء فيها العشر، عشر ما يخرج منها للفقراء والمساكين وأهل المال إلا الله وقسم السماء لا يصاب. وإن كان المال هذا اللي ينبت من الأرض ما ينبت إلا بتعب ومشقة وآنية وساقية فيه نصف العشر، الذهب والفضة فيه 2.5%، لا ما فيه العشر ولا فيه نصف العشر، فيه ربع العشر في الذهب، اشياء قليلة. يعني لو عندك 1,025,000، لو عندك 1,000,000 طلعت منها زكاة 25,000، لو عندك 1,000 ريال 25 ريال، لو عندك 100 ريال 2.5 ريال، ما يحس المليون ما يحس بخمسة وعشرين ألف. المليون إن طلعت منه خمسة ما يحسها، لأنك لو تبي تعد المليون أريل حتى لو طلعوا ألف ريال ورقة واحدة تبي تتعب عشان تعد المليون. وكان زمان لما كان على ريال وعلى نصف ريال يعدون، ما يعد المليون. يقول لي واحد مرة من المرات المليون، واحد من أصحاب البنوك يقول المليون يبي له عمال يعدون فيه نصف يوم. لما تيجي تطلع خمسة وعشرين تبي تحاسب منها، مع أنك إذا طلعت منها خمسة وعشرين لا تظن ولا يخطر على بالك إن رصيدك نقص. صحيح رصيدك نقص في العدد، لكن رصيدك ما نقص في الكيف، في الفائدة، في الثمرة. لأنك تعرف أنك إذا طلعت من الألف من المليون خمسة وعشرين ألف، كم يدفع الله عنك من شر في الدنيا والآخرة، وكم يرفعك الله بالدرجات في الدنيا والآخرة، وإذ توسع على الفقراء والمحتاجين يوسع الله عليك في الدنيا والآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق عليك من أو من لا توكي فيوك عليك، اللي ضيق يضيق الله عليه، واللي وسع الله عليه. جاء بشريعة القرآن وضع قواعدها، وكثير من نصوصه الصريحة الواضحة يبين الحق من الباطل فيه، ويأتي الرسول عليه السلام ويبين للناس ما نزل إليه، ويجعل علماء الشريعة ويحفظون. يوم يكتبون المصحف في عهد أبو بكر وفي عهد عمر، في عهد عمر ما يكتبون الآية لمجرد حفظها في الصدر، ولا بد أن يجدوها مكتوبة في المصحف اللي عند حفصة، اللي عند حفصة بنت عمر، لا يكتبون من المصحف عثمان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويجتمعون ويقعد جماعة على باب المسجد النبوي، على أبواب المسجد النبوي يقعد رجال معهم الأقلام ومعهم الصحف كالعظام واللخاف اللي كانوا يكتبون فيها، وبعض الحجارة وأي داخل عشان يصلي في المسجد الجمعة وغيرها يقول اقرأ اللي عندك من القرآن في الآية كذا. فلا يكتبون الآية إلا إذا قراها هذا الجمع من الناس، وهي موجودة عندهم في أوراقهم وفي صدورهم. فلم تغنهم صدورهم عن سطورهم، ولم تغنهم سطورهم عن صدورهم، بل جمع. وهذا لا يوجد في غير كتاب الله في القرآن العظيم، هذا لا يوجد في غير القرآن العظيم البتة. هذا من تمام الدين الذي حفظه الله، فحيث قال إنا نزلنا، نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذه واحدة. وجانا أئمة أشاوس في عهد النبي محمد نهاهم أن يكتبوا القرآن، في عهد النبي نهاهم أن يكتبوا لاستغفر الله نهاهم أن يكتبوا حديث النبي محمد، في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهاهم، في العهد الأول نهاهم أن يكتبوا شيئا من كلام النبي، وقال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. اللي كتب غير القرآن لا يخلي في بيته شيء، يمحي الشيء لغير القرآن. ليش؟ لأن القرآن حديث عهد بالنزول، بعد مدة يبي يصير ملكة في القلوب، ويصير اللهجة بمجرد ما تسمعها تعرف أن هذا ليس كلام محمد وأنه كلام الله عز وجل. استمر هذا 10 سنوات فيه بعد هجرة النبي محمد، و13 سنة قبل هجرة النبي محمد، 23 سنة إلى ذي الحجة، في السنة العاشرة عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وخطب خطبة من خطبه في الحج، فسمعها رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا نبي الله إذن اكتب لي هذه الخطبة، ودي يكتبوا لي خطبتك اللي انت خطبتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. فكان هذا نسخا لما ورد من الحديث في تحريم كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن خلاص اطمئن إنه لا يمكن أن يأتيه تغيير ولا تبديل، ولا يمكن أن تختلط كلام الرسول بكلام الله عز وجل، وصار ملكة محفوظة. وأنا ضربت لك مثل أو مثلي، قلت لك الرجل اللي مر ولقى وهو كافر، ولقى واحد يقرأ من القراء على يوسف، في قصة يوسف في سورة يوسف، فلما استيأسوا منه ما سمع إلا هذه، ما سمع إلا قبلها شيء، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فخر ساجدا لله عز وجل وأيقن أن هذه لا يمكن أن تأتي من كلام البشر. هذا الوصف لإخوة يوسف عندما أخذ أخوهم الصغير بنيامين عندما ضمه يوسف ولا يدرون أنه أخذ أخاهم يحسبون أنه بس أخذ بسبب السرقة المزعومة وقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقة من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق, وفي قراءة غير سبعية إن ابنك سرق عن نسبة إلى السرقة, إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين, واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن صدقون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. من اللي يقدر يوصف هالوصف ده؟ والوصف هذا يدل حتى لو كنت واقف أنت عندهم وهم طلعين بعد اليأس اللي حصل لهم كيف كل واحد منهم ما هو قادر يرفع صوته بالكلام من الحزن والألم والأسف وتقطع القلب من نياطه على أنهم فقدوا أخاهم الأول بعد أن أفقدوا أخاهم الأول بعد فقدوا أخاهم الصغير بعدما أفقدهم أخاهم الكبير فلما خلصوا نجيا. والنجي اللي ما يقدر يرفع صوته بالكلام اللي يسر في السر وكل واحد منهم حاطط يمكن ادي يده على خده وحاطط راسه على اخيه ما هو قادر يتكلم من الحزن والاسف والالم لما سمعها الكافر خر ساجدا لله عز وجل. وقلت لك ان واحد مر على ولد مصحف يقرا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال يا ولدي ما انت تقرا مصحف؟ قال يقرا القران. قال يا ولد القران ما يقول كده. قال له هذا القرآن. قال له فتش اقرأ ناظر المصحف. فلما نظر المصحف وإذا به والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم عز فأمر بالقاطع ولو غفر له ما أمر بقطع يده وهو طبعا ما هو ذاك العالم المستنبط, إنما هذا. ولذلك ربنا يقول لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهيأ الله أئمة أشاوس لما بدوا يحدثون ويجيك أئمة أشاوس لا تعرف الإنسانية من غير المسلمين مثله, رجال مهمتهم الحفظ والإتقان والصيانة. هذه ما هي صناعة يتصنعها الإنسان. الإنسان قد يكون حريص على الحفظ أشد الحرص ولكن ما يستطيع حفظها ولا آيته يتفلت من قلبه, ولكن منن وهبات من الله عز وجل. فيهب البخاري إمام الأئمة أمير المؤمنين في الحديث ملكة حفظ هم كلهم من الأصل. ابن عباس فيما سمعت إن كان تلقى إليه القصيدة فيحفظها, وهي قد يكون فيها غزل ولعب وشيء من هذا, فيقول له أنا أقدر أعيد القصيدة. هو سمعها مرة واحدة أعيد القصيدة مقلوبة, يعني أجيب الحديث البيت الأخير هو الأول وهكذا أردها بدل ما أردها مع رصة أردها مع ذيلها. رجال هيأهم الله للنبي محمد ليحفظوا شريعته وليصونوا دينه, فهيأ رجالا حفاظا متقنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم ومن أتباع التابعين رضي الله عن أصحاب النبي محمد ورحم الله أتباع التابعين ورضي عنهم, وهكذا إلى أن جاءنا أئمة وضعوا لنا أصول الفقه كالإمام الشافعي وجماعة. الإمام الشافعي وضع اللبنة الأولى ما جابها من بيته, جابها من القرآن وجابها من السنة, يعني أصول الفقه استنبطها من كتاب الله ومن سنة رسوله. ولذلك كان أصول الفقه تنبني على أصول أربعة متفق عليها وأصول أخرى مختلف فيها. فالأصول الأربعة المتفق عليها القرآن, هنا أصل الدين أصل الفقه. الفقه اللي ما هو من القرآن ما هو فقه, الفقه اللي ما هو من سنة النبي محمد ما هو فقه, الفقه ما هو مبني على الاستنباط من كتاب الله وسنة ما هو فقه. فجعلوا القرآن هو الأساس. هذا ما هو موجود عند غيرنا البتة. هذا من معنى ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى بالبيان الكافي الشافي لكل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، طعامهم وشرابهم، حلال وحرامهم، مكروههم مباحهم، المأذون فيه وغير المأذون فيه، بين كل شيء. في آية من كتاب الله هو لما قال لعبد الله بن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، يعني اللي تعمل تغرز الإبر هذه في خدها أو في منخرها أو في جبهتها أو على يدها، اللون هذا الأزرق الأخضر ده اللي يصير تتزين به بعض البلاد في الجاهلية قبل الإسلام، ولا زال الجاهلون يعملونه إلى الآن. فلعن رسول الواشمة والمستوشمة، اللي تبقى تدق الإبر هذه لهذا، واللي تطلبها كمان، اللي تفعل واللي تطلب، الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، يعني اللي تزجج عيونها وتقلع الشعر اللي في محلات ما هو مثله وما هو مثله ولا يضرها، وعشان تتزين وتغير خلق الله. لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، اللي تجيب المبرد. كانوا زمان طبعا حق الأسنان ويفرجها في خمس دقائق، والمتفلجات للحسن اللي تبدأ تحك في أسنانها علشان توسع بين كل سن وسن أو ضرس وضرس. وهذا من كانت النسوان في الجاهلية وفي صدر الإسلام وإلى يومك هذا، طبعا غير الدارسات، لأن الدارسات ما عادوا يعتبرون لا أول ولا آخر، ما يقفون عند حد، ولكن هذول كانوا يرونها أجمل شيء للمرأة أن تكون أسنانها ما هي متداخلة مع بعضها. فإذا كان فيه تفلج وتوسع بين السن والسن، هذا من سمات الجمال عند العرب، من سمات. فالرسول يقول: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة وقالت: يا عبد الله ابن مسعود، يا عبد الله ابن مسعود، سمعتك تلعن كيت وكيت، سمعتك تلعن كيت وكيت، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. هذا مثال، أنا أضرب مثال. يا عبد الله، سمعتك تلعن كيت وكيت، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال: لو كنت قرأته لوجدته. قالت: يا عبد الله، قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال: لو كنت قرأته لوجدته. قالت: يا عبد الله، قالت: أين أجد؟ قال: في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. والرسول لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، والرسول يقول ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر حبيب الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي يقول: إني أتيت القرآن ومثله معه، وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون كذا وكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. وجاك الإمام، جاك استنبط الشافعي في كتاب له في أصول الفقه، الأول واحد ألف فيه كيف ده. وبعدين بعد الكتاب ما هو مجرد الكتاب القرآن، لكن لابد تعرف أيضا المفردات، مفردات الكتاب وتراكيب الكتاب ولغويات الكتاب. أنا ضربت تلك مثل أكثر مرة، قلت: الكلمة الواحدة قد تأتي لمعنيين متناقضين، مثل والليل إذا عسعس. في ناس بعض القبائل العربية تقول عسعس أقبل، وناس يقول عسعس أدبر، من قبائل العرب، من قبائل العرب. لما تكون تعرف هذه عشان تعرف أصول الفقه، لأنك تعرف أول الكلمات العربية التي جاء بها القرآن، التي جاء بها القرآن، لابد أن تعرف هذه الكلمات. دي الكلمات كما قلت كثيرا، لما يقول ربنا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اسمع: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. لهم ما يدعون، يعني ما يتمنون وما يشتهون وما يبغون وما يطلبون وما يرغبون، أي شيء يرغبون قدامهم يجي، كل شيء تشتهي وأنت في الجنة قدامك، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة في الأزمان ولا ممنوعة من أجل الأسمان، كل جاي لك مجانا بما عملت بفضل الله وبرحمته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة إلا بكذا. قال: ولا أنت، لا يدخل أحد الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزال خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستطيع أن يتوب إلى الله عز وجل. يعني لا تتمنى الموت، لأنك إن كنت على خير تزداد، وإن كنت على شر لعلك تتوب إلى الله وتموت على خير. فإذا سمعت يدعون في سورة ياسين تعرف أن معناها يتمنون ويشتهون، وإذا سمعتها في سورة تبارك، سمعتها في سورة تبارك في آخر السورة: ذلك الذي كنتم تدعون، يعني تكذبون، تدعون تكذبون. السياق اللي هناك يحدد المعنى والعرب استعملوها، والسياق اللي هنا يحدد المعنى والعرب استعملوها. إذن ما كل واحد مما هب ودب يجي يفسر القرآن، ولا يجي يضع أصل من أصول العلم أو من أصول الدين، أو يفتي على غير بصيرة. لا بد أن يكون متمكنا بقدر طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. إن علمت مثل ضوء الشمس اشهد، وإن ما علمت قول والله أنا ما أعرف. ولا عليك عار ولا عيب. لو أنا سئلت 1000 سؤال ولا أعرفه وقلت 1000 مرة ما أعرف، هل ينقص قدري عند الله؟ ما ينقص، يعني بسبب أن أقول ما أعرف ما ينقص، ما ينقص القدر. إذا الإنسان صادق اللهجة ما ينقص القدر. من سئل عن علم فأفتى بغير علم أضل وأضل، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وقلت لكم أكثر من أن مالك بن أنس يسأل عن 40 مسألة، إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة يسأل عن 40 مسألة ويقول في 36 منها والناس يسمعون لا أدري، وفي 4 يجاوب يقول الجواب كذا الجواب كذا، ويسأل عن أشياء إحنا نعرفها الآن وكثير من الناس يعرفونها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم في يوم الفتح جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وأهل بيته، جاء بأبي بكر ورأس يوم الفتح ورأسه كالسغامة بياضا مثل القط، رأسه شعره أبيض منتفش، والد أبو بكر، وجيء برأسه كالسغامة يعني كالقط كالسغامة بياضا، فقال: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. هذا حديث صحيح ثابت. ومر على قوم من الأنصار شيبا مبيضة شعورهم، قال: غيروا هذا بشيء، يعني أمرهم أن يصبغوا شعورهم، أن يصبغوا شعور رؤوسهم ولحاهم، شعور رؤوسهم ولحاهم. وقال كما رواه البخاري ومسلم: اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. رواه البخاري ومسلم في الصحيح، صحيحين، رواه البخاري ومسلم في الصحيح. جاء في حديث، جاء في حديث لما نظرنا في أصحاب النبي محمد، هل صبغ أحد منهم بالسواد؟ قالوا: نعم. ابن القيم ذكر حوالي 3 صفحات في كلمة كتم في زاد المعاد في مادة كتم: من كان يصبغ بالسواد من أصحاب النبي محمد. فذكر سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة والحسن والحسين وفلان، عدد عديد. والحافظ ابن حجر فتح الباري هو طبعا بعد ابن القيم بوقت قريب نقلوا أيضا، نقل كلام ابن القيم ده في فتح الباري شرح صحيح البخاري، الكلام ده، ويقول واحد منهم نسود أعلاها، يقول من أظن سعد بن وقاص يتمثل ويصبغ شعره بالسواد، يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها. إحنا نسودها بعد كم يوم يطلع لنا البيض من أسفل، يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، فليت الذي يسود منها هو الأصل، يا ليت السواد يكون في الأصل والطرف أبيض، إنما هذا اللي لأن إذا بيض اللي فوق ما هو بتغير ولا مبدل، لكن اللي تحت هو اللي يفضح اللي يفضح بحسن، نسود أعلاها وتأبى أصولها، فليت الذي يسد منها هو الأصل. ورأينا حديثا أورده بعض الأئمة أنه يوجد في آخر الزمان من أمتي ناس يصبغون بالسواد، لحاهم كحواصل الطير، زرق كحواصل الطير، لا يريحون ريح الجنة. طبعا حكم عليه عدد من أئمة الحديث بأنه حديث موضوع، حكم عليه عدد على هذا الحديث. أنا صغت الكلام من أجل مالك، في الموطأ يقول مالك سئل عن الصبغ بالسواد، في الموطأ في موطأ مالك سئل عن الصبغ بالسواد، قال لا أعرف فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره من الألوان أحب إلي. ما قال حرام ولا حلال، ما قال حرام ولا حلال، قال أنا ما حفظت فيه شيئا عن رسول الله. ليش؟ طيب حديث أبي قحافة حديث صحيح ثابت، أصل الناس يقولوا حديث أبي قحافة في حديثة عين في شخص معين، وكانوا يقولوا لبعض الصحابة أنتم تصبغون بالسواد، قالوا إذا غارت العينان، الصحابة اللي كانوا يصبغون بالسواد، إذا غارت العينان ونتأت الوجنتان، إذا غارت العينان ونتأت الوجنتان، الخدود انتفخت صار ما فيها إلا العظم، إذا صار الخدود منتبرة ما فيها إلا العظم، ما فيها إلا العظم، والعنون غائرة، وسقطت الأسنان، هذا كلام يوسف بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إذا غارت العينان ونتأت الوجنتان وسقطت الأسنان كرهنا الصبغة بالسواد. لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم صبغوا بالحناء صرفا، قال هذا حسن. هذا طبعا الحديث اللي نقرأه ده صحيح في مسكات المصابيح. مر على قوم قد صبغوا بالحناء صرفا يعني بدون خلط كتم، قال هذا حسن. فمر على قوم ثم مر على قوم صبغوا بالحناء والكتم، قال هذا أحسن من، أو أنا ناسي، أنا تذكرت مر عليه رجل، ما هو مر هو على جماعة، مر عليه رجل صبغ بالحناء صرفا فقال هذا حسن، ثم مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتم قال مثل أنا ما عملت كده، قال هذا أحسن من، ثم مر عليه رجل صبغ بالورس والزعفران قال هذا أحسن منهما. اللي صبغ بالحنة وحده النبي قال هذا طيب هذا حسن، واللي صبغ بالحنة والكتم قال هذا أحسن منه، اللي مر عليه بالصبغة بالورس والزعفران أصفر أصفر صفر شبيه بالذهب، والمر بالورس والزعفران قال هذا أحسن منهما. عند رسول الثاني الورس والزعفران أحسن من الحنة والكتم، والحنة والكتم أحسن من الحناء صرفان. شوف كيف العلماء داروا على الحديث الواحد في المسألة الواحدة. أنا أتحدى اليهود والنصارى والذين أشركوا أن يأتوا في بحث من بحوثهم أو بما جاء بثه في كتابنا، في أي بحث مما نقول. النبي ما ترك الدنيا، أنا قلت لك خطب من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب على منبره الشريف صلى الله عليه وسلم، من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ما ترك شيئا يقرب الناس إلى الله إلا دلهم عليه وذكره لهم، وما ذكر شيئا يباعد بينهم وبين الله إلا ذكره وحذرهم منه، وما ترك صاحب فتنة يتبعه الرجل والرجلان إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، عرف حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. وقلت لك إن واحد من اليهود يقول لواحد من الصحابة، واحد من اليهود يقول لواحد من الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل. يقول اليهود للصحابي لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل، حتى القراءة. يعني حتى كيف ندخل الحمام نقضي حاجة الغائط، علمنا كيف ندخل، بأي رجل ندخل، ندخل باليسار ولا باليمين؟ قال ندخل باليسار. ونقول قبل ما ندخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث، يعني نساء الشياطين، من الخبث لا ذكور الشياطين، والخبائث يعني نساء الشياطين إناث الشياطين. الخبائث جمع خبيثة، والخبث جمع خبيث. الخبث جمع، تقول أعوذ بك اللهم من الخبث والخبائث. ولما تقعد تحاول إنك طبعا لا تذكر الله، لأن أعز وأجل وأكرم طبعا ذكر الله مطلوب في كل حال. كان رسول الله يذكر الله في كل أحيانه، وكان يقرأ القرآن في كل أحيانه ما لم يكن جنوبا، ولكن كل أحيان اللي ورد في حديث الذكر كان يذكر الله على كل أحيانه. العلماء خرجوا منها، العلماء اللي قاعدين لنا بالخير والبركة خرجوا منها، وانت في على الغائط في الحمام، وكذلك إذا كنت في وقاع زوجتك. بس عندي ما تقربها تقول بسم الله، إذا كنت تتابع الخير طبعا، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقني، ثم إذا خلاص. وما عدا ذلك لا تنسى ذكر الله عز وجل، لأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقد سبقوا غير سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وطبعا والدعاء لا تنساه، كما قلت البارحة، أنت ما عمرك ترفع يدك إلى السماء وتقول يا رب ويردها خائبة، إما لا بد أن يجيبك، ما دام بس تأكل حلال، بشرط إنك تكون بتأكل حلال، بشرط إن يكون طعامك حلال وشرابك حلال ومسكنك حلال ولبسك حلال. لأنك إذا كنت واكل حرام أو شارب حرام أو لابس حرام أو ساكن حرام، لا يرفع الله لك دعاء ما دمت في هذا الحرام، ولا يقبل الله منك عملا ما دمت على هذا الحرام. أما ما عدا ذلك لا تخاف، قل يا رب يجيك الفرج القريب، يقول لك ادعوني استجب لكم. لكن سمعنا هالايام فتاوى عجيبه يكاد الراس يشيب منها، بعض المفتين وفي الاذاعات يقول لا يجوز الدعاء بعد الصلوات، ان الدعاء بعد الصلوات بدعه. صبدعه. طيب ثبت عندي وعندك وعند جميع المسلمين كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدا، فيه الذكر فقط، أذكار الصلاة، كل دعاء يجب أن يكون في داخل الصلاة، كل دعاء حول الصلاة اللي ورد عن الرسول أو يقول في دبر الصلاة يكون قبل السلام لا بعد السلام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقول قبل السلام. طيب يا أخي هو فيه ذكر يخلو من الدعاء أو فيه دعاء يخلو من الذكر؟ ما هي مبغوثي، ما هو قال لنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، ما قال لنا أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. يعني أكثروا من الدعاء في السجود، وأكثروا من تعظيم الله في الركوع. هل هذا يمنع أنني أدعو ربي وأنا سراكع؟ ما هو كان يقول في آخر كما جاء في البخاري ومسلم من حديث الصديقة بعد الصديق بنت الصديق بعد نزول إذا جاءنا صلاة الفتح، كان بعد إذا جاءنا صلاة الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول، تقول عائشة كان يقول في الركوع في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ما هو بيدعو ده، وتقول عائشة يتأول القرآن، يعني يعمل بحقيقة ما حفظ من القرآن من قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا قال بعد السلام، وهذا في البخاري وفي في حديث صحيح لا يستطيع أحد ينتمي لدين العلم أن ينكره، كان إذا سلم انصرف قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. طب وش معنى أستغفر الله؟ يعني تقول اللهم اغفر لي، معنى استغفار طلب المغفرة، الاستغفار في اللغة العربية هو طلب المغفرة، فمعنى إذا قلت أسأل الله أستغفر الله كأن قلت اللهم اغفر لي، أليس هذا دعاء؟ وجاء في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الانصراف من الصلاة اللهم قني عذابك، كان يقول بعد الانصراف من الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، كان يقول عند الانصراف من بعد الانصراف من الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا دعاء صرف محض، وهو بعد انصراف من الصلاة في صحيح مسلم. وجاء وعلم النبي كما جاء في غير صحيحين لكن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن إني أحبك، لمعاذ بن جبل إني أحبك يا معاذ، إني أحبك يا معاذ، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعليها أعلم أكثر علماء المسلمين يقولوا كده، أكثر أهل السنة والجماعة يقولوا كده، ولكن طلع لنا بعض الناس هاليومين يقولوا لا تدعون بعد الصلاة، حضر علينا دعاء الرحمن بعد الصلاة وهي أوقات الدعاء. ربنا يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ليس هذا محض الدعاء؟ أليس هذه من أبرك ما يدعو بها الناس؟ أنس بن مالك يقول كان إذا دعا بدعاء يعني جمع دعوات يبي يدعو جعل فيها ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا حب يقتصر في الدعاء قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من جوامع البر والخير التي ينبغي للحراس على طاعة الله وطاعة رسوله ودعاء الله وذكره أن يذكروا مثل هذه. فذكر الله لا ينفى لا ينقطع عن الدعاء، والدعاء لا ينقطع عن ذكر الله، الدعاء هو ذكر الله. أنا قلت لك لما تقول يا رب اقضي لي حوائجي، يا رب اللهم إني أسألك بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته، اللهم نجنا من كل كرب وضيق يا واسع المغفرة يا سميع الدعاء، وثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك ونحن على هداك يا أرحم الراحمين. هذا ذكر الله عز وجل، والله يفرح بالعبد إذا دعاه، الله يفرح بالعبد إذا دعاه، الله يفرح إذا قلت يا رب، الله يفرح إذا والعبد يغضب إذا بعض إذا دعيت يغضب إذا طلبت منه يغضب، ولكن ربك كل ما تطلبه يعطي لا تنقى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه يقول حدثنا عن الشيخ ابن باز، حدثنا عن والدنا الشيخ ابن باز حفظه الله، علما أننا نحبكم في الله. الشيخ ابن باز ولله الحمد والمنة الآن في أحسن صحة وأحسن حال، بعض طلعوا إشاعات من حوالي أسبوعين بأنه مريض، وكان عرض ما أخذ يعني لحظات وراح المستشفى التخصصي، أظن ما أكمل فيها ليلة ورجع، ومن نحو البارحة ما هو البارحة ليوم الأحد عند الملك الله يوصله الخير ويحفظه من أفي أحسن صحة، الناس كلهم يرون وجهه في التلفزيون من أحسن حال. ولكن طبعا بعض المتربصين بالإسلام وأهله ما يحبون واحد من العلماء يعيش مدة طويلة ودهم يروح، ما يحبون طلعوني شاعات واللي فيه وهو في أحسن صحة وأحسن حال. السائل يسأل هل من السنة رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة؟ المعروف أن الفريضة ما يرفع فيها اليد بعد الفريضة ما يرفع اليدين، يعني ما علم أن الصحابة يعني موضوع رفع اليدين ما هو مرتبط بالدعاء، عندك دعاء ثابت لا شك فيه ولا ريب. أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت تدعو، هذا دعاء. يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل كما جاء في الصحيح، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدان ربي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كما جاء في الصحيح. هذا دعاء، هل يجوز رفع اليدين فيها؟ ما يجوز، ما يجوز ترفع يديك وانت في الصلاة، أنت وانت راكع عندما تدعو في ركوعك أو في ترفع يديك لا يحل، لا يحل رفع اليدين وانت راكع ولو أنت ساجد. القنوت، القنوت جماعة من أهل العلم يقولوا لم يثبت أن رفع يديه في القنوت، جماعة من أهل العلم من ثقات المحققين أنه لم يثبت أن كان يرفع يديه في القنوت، يدعو يدعو بدون رفع يديه. لا نزاع عند أحد من أهل العلم أن النبي كان يدعو وهو ساجد، وكان يدعو بعد الرفع من السجود ارحمني واغفر لي وارزقني واسترني وعافني وعافك كلمات، ولم ولا يجوز أحد أن يرفع، ولا يجوز أن يرفع يديه بالدعاء وهو جالس بين السجدتين. عندما تصلي على حبيب الله ورسول الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا يجوز لك هو بعدها تدعو، تدعو يقول وليتخير من الدعاء أحبه إليه ما عجاه كما يعجوه كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز رفع اليدين وأنت تدعو. بعد الفريضة العامة عند أهل السنة والجماعة لا يرفعون أيديهم. في بعض الناس اللي ما يعرفون السنة نفسكم بها وهم طبعا جاهلون فيقوم طبعا لهم طريقة عجيبة من البدع طبعا، أن يبدأ المؤذن يبدأ يقول يقرأ مثلا يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع ويقرأ كذا وبعدين يستقل سبحوا كبروا كذا اعملوا كذا سووا كذا، وكل ما يسأل سؤال يجيبونه يعني يجيبونه مثل وجهة. كل هذه بدعة، إنما النبي قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. كلمة دبر، كلمة دبر تستعمل لمعنيين، كلمة دبر، كلمة دبر وكلمة أدبار وكلمة إدبار. فسبحه ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، في النجوم إدبار وفي السجود أدبار، لأن السجود ما بيدبر، النجم يدبر ويروح ويغيب عنك، يقول أدبر النجم، لكن ما تقول أدبر السجود، السجود ما يدبر، ولكن في دبر السجود يعني بعد ما أدبر السجود المراد في السجود الصلوات، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يعني وبعد الصلوات بعد المراد بسجود الصلوات، وكذلك وإدبار النجوم يعني بعد ما تغيب النجوم سبح ربك واذكره، سبحوه بالعشي والإشراق، سبحوه بكرة وعشية بالغدو والآصال، بالغدو والآصال هذا التسبيح، تسبيح الغدو والآصال. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا يا يا يا يا معاذ يا معاذ إني أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن كانت صلاة مفروضة ما علمنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرفعون أيديهم فيها، وأما بعد صلاة النافلة فأنت حر لأنك لحالك افعل ما شئت، ولو كنت بتصلي منفرد لحالك منفرد لحالك واحتجت إلى الدعاء وأنت ضارع إلى الله ارفع يديك ولا بأس، لا تتخذها عادة، لا تتخذها عادة حتى يعرف أن يظن الناس أنها سنة، حتى لا يظن الناس أنها سنة. والعالم يجب يا أولي ما هو يجب، ينبغي للعالم أن يجلس عن السنة لا يفعلها ليعلم الناس أنها سنة. كان الإمام الشافعي وهو جالس وهو جالس إذا قام من بعد الأذان، هو النبي يقول بين كل أذانين صلاة، وطبعا المراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، فإذا كان في صلاة الفجر ما في إلا سنة الفجر فقط، ما في تحية مسجد ولا غيرها، ما في إلا سنة، لا نهى رسول الله أن يصلى بعد يعني قبل إلا ركعتي الفجر، ركعة السنة فقط، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة عند الصبح حتى ترتفع، ونهى عن الصلاة عند زوال الشمس حتى تزول، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة عند تضيف الغروب حتى تغرب، هذه نواقض كلها وقت ما عدا تصلي تصلي. لما سئل عن الركعتين بعد الأذان عن المغرب وقبل الصلاة قال لمن شاء لمن شاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن ركعتين بعد الأذان أذان المغرب، قال لمن شاء، وكان الصحابة يصلونها ويكثرون من صلاتها، فأنت بالخيار فيها. النبي قال لمن شاء. أنت إذا إذا إذا صليت وأنت محتاج في حالة في النافلة ادعو بما شئت وارفع يديك بما شئت بالدعاء، وفي الاستسقاء ترفع يديك، ثبت أنا في دعاء الاستسقاء يرفع يديه حتى يرى بياض إفطيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أتباعه إلى يوم القيامة. هذا طبعا رفع اليدين في أماكن لا يجوز رفع اليدين فيها بحال من الأحوال، وأوقات يجوز فيها رفع اليدين. بعد الفرائض ما ينبغي، لأنها لم تؤثر عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد النوافل وأعمال الطاعات والعبادات، أما كونك تدعو بقلبك ولسانك بعد النوافل والفرائض فلا حرج عليك، لأن صريح القرآن يبين لك إنك إذا قضيت المناسك ادعو ربك، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا صريح القرآن. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو جعلوا ذكر وجعل صورة الذكر دعاء. شوف قال اذكروا إذا قضيتم مناسككم، جابها بلفظ الذكر، ما قال فادعوا، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني ذكرا كثيرا. فمن الناس يبين أنواع الذكر، من الناس ويذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما ينبغي رفع اليدين عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة وقول آمين أبدا في خطبة في قل آمين، يعني في الصلاة في فاتحة لما ما أعرف ومراد من قول آمين هي يعني في خطبة الجمعة، خلاص الجمعة ما بيقول ما تحتاج يقول يعني قل آمين ورفع يعني يرفع يديه ويقول آمين وهو يرفع، ينبغي تقول آمين في سرك، لو قلت آمين قلها في سرك حتى لا تشوش على الناس، لأن من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذا كنت إذا قلت لأخيك أنصت ويتكلم يعني عامل أذى، ده اللي يتكلم جنبك ده يعمل أذى يشوش على المسلمين، إن قلت له أنصت بطلت عليك جمعتك، فأنت خلي العمل في سرك اجريه على قلبك على قلبك ولا ترفع يديك، لأن لم يعلم إن الصحابة كانوا يفعلون ذلك والله أعلم. إنني من إحدى الدول العربية وأعمل في المدينة المنورة، ذهبت لأداء فريضة العمرة في رمضان في الأيام الأخيرة وأخرجت الزكاة في مكة، ولم أعرف بأنه لازم أخرجها في المدينة، ما هو لازم أبدا، يقول ما هو لازم أنك تخرجها في المدينة، حتى لو كنت من أهل المدينة ما هو لازم تخرجها في المدينة، ابحث عن الفقراء في أي بلد، ما الأصل أن كل أن يؤخذ الصدقات من أغنياء البلد إلى فقرائها، لكن إذا كانت مثل المدينة ومثل مكة ومثل هالبلاد اللي الله موسع لها توسعة ما عرفها الناس كلهم في كل بلاد الدنيا، وتعرف إن هناك بلاد من بلاد بعيدة نائية أهلها محاويج وقرى محتاجة، افرض في قرى موجودة في بعض البلاد حتى في الجزيرة العربية أهلها في أمس الحاجة، فإذا جاءت ثقة مأمون موثوق شاهدان ثقتان عدلان وقال لك والله إحنا في هذه القرية أهلها محتاجين، لو عندك 10 ملايين ده اعطتها لهم وأرسلت لها شيء لا حرج عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن عشان يأخذ الزكاة كان يقول لهم يعني مثلا البقر فيه كذا، في 30 بقرة كذا، في 40 شاة في كذا كذا، ويقول لهم يعني إذا حبيتم إننا نأخذ منكم كذا يعني أموال بدلها لأنه أنفع لأهل المدينة. إذا يعني الزكاة ما هي زكاة الفطر طبعا، أنا أقول على زكاة المال، لأن زكاة الفطر لا يجوز أن تكون مالا أبدا، وإنما كنا نخرج الفطرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.